وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعدما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بمسألة القدر، ذكر ما يتعلق بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا الإشارة إلى مسألتين مهمتين. المسألة الأولى ما يتعلق بما يذكره المصنف رحمه الله من مسائل، وذلك أن المسائل التي يذكرها في هذه الرسالة وفي هذه العقيدة هي ما وقع فيها خلاف، فإنه لا يذكر في لا يلزم من ذلك أن يذكر أهم العقائد، وإنما يذكر ما احتاج الناس إليه، ولهذا لم يذكر فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن فضل النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على فضل غيره، ومعلوم أن فضل الصحابة عليهم رضوان الله إنما هو فرع عن فضل رسول الله، فإن الصاحب إنما أخذ صحبته من المصاحب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك المصنف رحمه الله تعالى ذلك لأن فضل النبي عليه الصلاة والسلام ليس مما يقوم فيه النزاع، ليس مما يقوم فيه النزاع، وإنما يذكر العلماء عليهم رحمة الله ما يتعلق بأمر النبي عليه الصلاة والسلام في مسألتين. المسألة الأولى ما يتعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم تحريفها ولا تأويلها وعدم تبديلها، والمسألة الثانية ما يتعلق بالغلو فيه. وأما تنقص النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من جهة الأصل لا يقع، فإن هذا الأصل لا يقع من مؤمن. وأما ما يتعلق بالوقيعة في أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك فإنه قد يقع من بعض المسلمين، ووقوع في الأفراد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينافي أصل الإيمان، إلا ما من ثبت فضله متواترا مستفيضا واقتضى التنقص والوقيع في عرضه تكذيبا لذلك. وكذلك أيضا فإن الأئمة عليهم رحمة الله إنما يتكلمون على أمر وهو ما يتعلق بالغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم والتحذير منه، هذا هو الأمر الثاني. والتحذير من الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ في أبواب الشرك، وذلك بالاستغاثة والاستعانة برسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله من دون الله عز وجل وصرف شيء من العبادة إليه، وما هو إلا عبد من عباد الله، خصه الله عز وجل بجملة من الخصائص، وعلى هذه الخصائص ما يتعلق بالنبوة والرسالة. وهذه المسألة إنما أخرها المصنف رحمه الله عن تلك المسائل السابقة، ذلك لأن الوقوع فيها جاء متأخرا، وذلك أن الوقيعة ربما تكون بين الصحابة، وكذلك أيضا ربما يوقع فيهم لكنه لا يكون دينا، وما تحول ذلك دينا إلا متأخرا فجاء بعد ذلك. ولهذا نقول إنما يقع في ما بين الصحابة من وقيعة، وذلك مثلا بسب أو غير ذلك، أو ما يقع أيضا ممن جاء بعدهم في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد يتخذ ذلك دينا، بخلاف المسائل السابقة ما يتعلق بمسألة الإيمان وزيادته ونقصانه وحقيقته، وما يتعلق كذلك أيضا بمسألة القرآن وخلقه، وما يتعلق كذلك أيضا بمسألة القدر، فإنهم يتكلمون بها من جهة الدين. فتكون هذه المسألة هي مسألة الصحابة عليهم رضوان الله والوقيعة فيهم لم تكن تدينا، ولما كانت تدينا وذلك من الرافضة ومن الناصبة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعد ذلك الكلام فيها. ولهذا نقول هذه المسألة تأخرت من هذا الوجه، ولهذا كان فيها التقرير من جهة التصنيف فيها متأخرة. كذلك أيضا فإن الشبهة فيها أضعف من غيرها، الشبهة فيها أضعف من غيرها، ولهذا انتشارها لم يكن بذلك الانتشار، ولهذا تجد أن سائر الطوائف تجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك من المذاهب الفقهية الأربعة أو كان ذلك أيضا من غيرها من المذاهب، سواء كانت فقهية من مثلا من الظاهرية أو كان ذلك أيضا حتى من المذاهب التي تخوض في مسائل الإيمان، من مسائل الإيمان، وذلك من المعتزلة أو الجهمية أو المرجئة أو كذلك من بعض فروعهم كالأشاعرة وغير ذلك، تجد أن مسألة الصحابة لديهم هي مسألة تعظيم، والخلاف في ذلك إنما هو عند بعض الطوائف الذين هم أبعد من ذلك. ولهذا الشبهة فيما يتعلق بمسائل الإيمان وحقيقته وزيادته ونقصانه وقعت في طوائف يجلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول إن دائرة الخلاف والنزاع فيها هي أضيق من تلك الدوائر، ولذلك كانت تلك المسائل حقها التقديم. وقول الرازيين عليهما رحمة الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. نقول أولا ينبغي أن يبين أن فضل الصاحب إنما هو بفضل المصاحب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استفاضت الأدلة واشتهرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وسيد ولد آدم، وقد جاء في ذلك جملة من الخصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو صريح ومنه ما هو جاء بالتلميح والإشارة، جاء بالتلميح والإشارة، والأمة تتفق على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين، ولا خلاف في ذلك، ولا خلاف في هذا، ويؤخذ فضله من جملة من النصوص، منها ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ومما كلم الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل لنبي من الأنبياء من خصيصة ومنزلة إلا ولرسول الله مثلها أو أكثر منها، وزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الخصائص، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضلت على الأنبياء بست، وجاء في رواية أيضا في الصحيح: فضلت على الأنبياء بثلاث. الخصال إنما جاءت وتعددت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لاختلاف المناسبة والحال، أو اختلاف كذلك أيضا نزول تلك الخصائص، فإن الخصائص لم تأتي دفعة واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام من جهة البيان، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كما جاء في الصحيح قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. فهل هذا جاء في ابتداء الأمر؟ لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد ذلك، وذلك حينما كان الأمر على الوضوء، ثم شرع الله عز وجل التيمم. لهذا نقول الخصائص لم تأتي على النبي عليه الصلاة والسلام تامة، ولهذا نقول إن من الخصائص ما ذكر في هذا الحديث وفي حديث أبي هريرة وغيره، ومنها ما جاء منفردا في حديث مثلا في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله وهو في الصحيح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأمة تبعا، أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وهذا أيضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا من مزايا التي ميز الله عز وجل بها النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء. إذا عرفنا ذلك، عرفنا أن أصحاب النبي الأفضل أنهم أفضل أصحاب الأنبياء جميعا، وهذا أيضا مما يتفق فيه المسلمون، أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من أصحاب جميع الأنبياء، وذلك أن النبي إنما يقدم ويقدر الله عز وجل له أفضل أهل زمانه، أفضل أهل زمانه. كذلك أيضا فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إنما كان لهم الفضل والمزية والاختصاص بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم، فإذا كان كذلك فإنهم إذا كانوا يأخذون الصحبة والفضل منه فإنه هو أفضل الأنبياء، فعلى هذا هم أفضل الأصحاب. وإذا قلنا بهذا فلازم ذلك القول أنه ما من شيء يقع منهم من خطأ إلا وقد وقع في أصحاب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أو أشد، وما من مزية امتاز بها غيرهم من أصحاب الأنبياء إلا وهي في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما من منقبة في نبي من الأنبياء إلا وقد أعطاه الله عز وجل أمثل منها، وخصه الله سبحانه وتعالى بخصائص ليست لبقية الأنبياء، منها عموم الرسالة، ومنها جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وكذلك أيضا الشفاعة وحلت له الغنائم وغير ذلك مما خصه الله سبحانه وتعالى به. نقول إن ذكر فضل الصحابة عليهم رضوان الله جاءت فيه نصوص، وقبل الكلام في تفاضلهم فيما بينهم وكذلك أيضا ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بهذا الباب، لابد أن نشير إلى أسباب التفضيل، إلى أسباب التفضيل. أسباب التفضيل الذين التي فضل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على غيرهم لثلاثة أسباب. السبب الأول هو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعيته وما يلزم من ذلك من الإيمان به ومحبته وطاعته والانقياد لأمره واجتناب نهيه. وكذلك هذا نجده ظاهرا في قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين آمنوا معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ذكر الله سبحانه وتعالى المعية التي تكون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك الصحابة. إذا هذا الفضل والسبب، السبب الأول. الثاني أشداء على الكفار، شدتهم على الكفار، فهذا من الأمور والمناقب التي فضلوا بها على غيرها. السبب الثالث رحماء بينهم. والرحمة المذكورة في هذه الآية تدخل في نوعين. النوع الأول رحمتهم فيما بينهم كصحابة، وذلك في ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعده. النوع الثاني رحمتهم بالمؤمنين عموما، حتى لو لم يكونوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن جاءوا بعد ذلك، وذلك من التابعين الذين اتبعوا رسالتهم ودعوتهم التي بلغوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا الوصف بالصحبة والفضل لهذه الأوصاف الثلاثة. وأعظمها السبب الأول هو الصحبة والمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما قلنا أن الأفضل السبب الأول مع تلازم هذه الأسباب وأخذ بعضها بأسباب بعض، لأن جنس طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به والانقياد لأمره أفضل من جنس عداوة المشركين، وجنس عداوة المشركين أفضل من جنس تراحم المؤمنين. وكيف يفهم ذلك ويدرك؟ يدرك أن المؤمنين فيما بينهم لو جعلنا هذه الأشياء متنافرة، مثلا عداوة الكافرين ورحمة المؤمنين، فإن نزاع المؤمنين فيما بينهم مع عداوتهم للكافرين أعظم عند الله سبحانه وتعالى من مودتهم للكافرين وتراحمهم فيما بينهم. وذلك أن هذا أظهر في نفي الإيمان، أظهر في نفي الإيمان أن يواد أهل الإيمان وأهل الإسلام الكافرين، فيرحمونهم ويرحمون معهم المؤمنين، ويأتي بعد ذلك السبب الثالث وهو التراحم بين المؤمنين. والله سبحانه وتعالى قد جمع للصحابة عليهم رضوان الله تعالى هذه الأسباب الثلاثة. لماذا ذكرنا هذه الأسباب الثلاثة على هذا التسلسل؟ نقول هي الظاهرة في كلام الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الترتيب. الأمر الثاني لنبين أن الله سبحانه وتعالى لم ينزع عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فضلهم، فأتم لهم السبب الأول وهو أمر الصحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتم لهم الأمر الثاني فبقي الأمر العداوة بينهم وبين الكافرين، وأنهم أشداء عليهم، وأن ما أدخل الله سبحانه وتعالى عليهم من أمر النزاع والخلاف هو في الأمر الثالث لا في الثاني ولا في الأول، لا في الثاني ولا في الأول. وبه نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد عصم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إذ حفظ لهم السببين، بل حفظ الله عز وجل على عامتهم السبب الثالث كذلك، وهم رحماء فيما بينهم. وينبغي أن نعلم، وهذا من المسائل المهمة، أن الله سبحانه وتعالى لما جعل السبب الأول والسبب الثاني محفوظا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك على جمهوره ما يتعلق بالسبب الثالث وهو الرحماء ورحماء بينهم، أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل أو أوقع فيما يكون بينهم من خطأ ونزاع وخلاف في أمر خارج عن أصل التفضيل، خارج عن أصل التفضيل الذي فضلوا به على غيرهم، على غيرهم ممن سبقهم من الأمم غير الأنبياء، وعلى من جاء بعدهم من غيرهم من الناس. ويتضح هذا أن كثيرا ممن يتكلم على فضل بعض المتعبدين الذين يكونون مثلا في التابعين، يرى العبادة الظاهرة وينظر إليها مجردة عن غيرها والقرائن المحتفة بها. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الذين آمنوا معه، الذين آمنوا معه هم الصحابة. فقضية المعية هي هنا محل التفضيل، لا ذات العمل، لا ذات العمل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله والنبي عليه الصلاة والسلام في الغار، قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لصاحبه، يعني أصل العمل في ذلك من أبي بكر هو صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقع من أحد من الناس مثل ما وقع لأبي بكر، بل ربما أشد مما يجد من ألم، ومما يجد مثلا من تخفي، وربما يتخفى سنوات بدلا من تخفيه ساعات. ولكن ساعة من أبي بكر خير من أعمال المتأخرين. لماذا؟ لأنها مصروفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة وتأييدا. ولهذا من ينظر في مسائل التفضيل، من ينظر لمسائل التفضيل، تفضيل التابعين بعض المتعبدين، نظر إلى العمل وما نظر إلى المصروف إليه. ولهذا عبد الله بن عمر عليه رضوان الله يقول لا تسبوا أصحاب محمد، فلا مقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم 40 خريفا. وهذا في الساعة التي تكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بذلت لرسول الله. أبو بكر بذل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، ومن التأييد والتسكين والنصرة ما أوجده الله سبحانه وتعالى في نفس رسول الله بسبب أبي بكر. وأوجد أبو بكر في نفوس أعداء رسول الله من المشركين هيبة لرسول الله وحماية له. وأما غيرهم فلو أوجدوا في نفوس الأمة من التمكين أو العزة والهيبة لا يساوي ذلك المقدار الذي تسبب أبو بكر في وجوده في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا علم هذا المقدار، علم أن الله سبحانه وتعالى حفظ لأصحابه ذلك المقدار، وأن ما وقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزاع وخلاف، ما وقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزاع وخلاف، فإن هذا النزاع وهذا الخلاف في موضع لا يسلب عنهم الصحبة. كذلك أيضا من نظر بنظر قاصر إلى بعض المتعبدين من التابعين ومن جاء بعدهم ففضله على أحد الصحابة، نظر إلى العمل الظاهر وما نظر إلى ما اقترن به. وما اقترن به أن الله سبحانه وتعالى مكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، وتمكينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأسباب، من هذه الأسباب هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسباب لا يمكن أن تعرف بالحس، منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. وما كل فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دونته الكتب ونقلته الروايات، فمنه من الفضل ومن الأعمال ما لا يدركه أحد. كذلك أيضا فإن من عظيم ما فضل الله عز وجل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنهم أعانوا رسول الله على بناء قاعدة الإسلام. وقاعدة الإسلام وتمام الدين وقيام دولة الإسلام كان بالكتاب المنزل وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أيدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. والأصل في النظر والعقل أن القاعدة أعظم مما بني عليها، لهذا القاعدة يشيد عليها بناء، فلو بلغ البناء عنان السماء لغنى له عن تلك القاعدة، لأنها لو زالت لما قامت. ولو لم يكن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى موجودين في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما قامت تلك القاعدة. وإن كان الله سبحانه وتعالى يمضي دينه وينصر نبيه ويمكن له، ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك السبب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننفي ونقول إنما ذلك من جهة النظر، وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العظيم إلا تنصروه فقد نصره الله. من جهة النظر لو لم يكون ثمة السبب مع أصحاب رسول بدلا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك الأثر، إلا أن يوجد الله عز وجل في ذلك سببا معجزا، إلا أن يوجد الله سبحانه وتعالى سببا معجزا. والله مؤيد النبي وممكن لرسالته. ولهذا كانت تلك القاعدة هي أفضل من ذلك الفرع الذي بني عليها. من دقائق الفضل في ذلك ما هي معنوية مما لا يدرك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر كامل، فمن الذي شارك في تلك النصرة مسيرة شهر كامل؟ لا يمكن أن يعلم فرد بعينه، ولكنه بمجموعهم، بمجموعهم منهم من هيب أو نقل خبر، أو الأعين التي تكون من الملوك والرؤساء ووجهاء العرب لهم أعين تأتي إلى المدينة. فهذا السواد الذي يحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحصى أفراده وما يفعلون، يغرسون من الهيبة في النفوس. ولهذا جاء في البخاري من حديث عروة بن مسعود لما بعثته قريش ومن معهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمعن النظر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قومه فماذا قال لهم؟ قال: يا قوم لقد أتيت محمدا رسول الله محمدا فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا، لقد رأيتهم ما يحدون النظر تعظيما له، ورأيتهم لا يتنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه ويديه. وهذا دعاه إلى أن يقول: وإنه أرادكم إلى أمر رشاد فاقبلوا، إلى أمر رشاد فاقبلوا. هذا الأمر من الذي أخذ ودلك بيده؟ من الذي دلك بوجهه؟ من الذي أطرق؟ من الذي إذا أمر تمر ونحو ذلك؟ هؤلاء مثل هؤلاء هم الذين غرسوا هيبة. فهذا الذي دلك ذلك البزاق بيده ووجهه وغرس تلك الهيبة في المشركين شارك في في في في النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من شارك في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة واحدة من هذا الشهر خير ممن نصر الإسلام ممن جاء بعد ذلك، لأن ذلك أصل وذلك فرع، وأن الفرع لا يمكن أن يأتي إلا بعد أصله. ولهذا نقول إن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من فضائلهم ما لا يكتب وما لا يدون، وإنما ينتظم مع غيره حتى هيأ الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام من التمكين ما أوجد الله عز وجل بعد ذلك رسالة تامة قام بها بعده من جاء بعده من التابعين وأتباع التابعين، وكذلك أيضا انتشرت في ذلك الفتوحات ورقعة الإسلام. ولهذا نقول إن الصحابة عليهم رضوان الله حفظ الله عز وجل لهم الأمر السبب الأول، وحفظ الله عز وجل لهم السبب الثاني تاما، وحفظ الله عز وجل على عامتهم السبب الثالث، وأن الأمر الذي وقع فيهم من نزاع أو اختلاف أو نحو ذلك إنما وقع في الأمر الثالث، ما وقع لا في الأمر الأول ولا في الأمر الثاني التي هي أعظم الأسباب. ولهذا نقول إن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيما وقع فيهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول إنه متعلق بالسبب الثالث، والسبب الثالث كان منهم على مرحلتين. المرحلة الأولى وهي ما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله جل وعلا: رحماء بينهم يتراحمون، وكذلك أيضا لا يتقاتلون ولا يقع بينهم نزاع، وذلك إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفترة الأولى كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وعظموا ما بينهم تعظيما لرسول الله، لأنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لغضب أحد أصحابه، فإذا تنازعوا لم يتنازعوا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرفعوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الخطاب بينهم إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظوا هذا الأمر غاية الحفظ وعلى وجه التمام. والفترة الثانية ما كان فيما بينهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا قد حفظوه عامة، وهذا قد حفظوه عامة، وإن وقع في بعض الأزمنة أو السنوات وقع من الأفراد فإنه وقع في الفترة الثانية ما وقع في الفترة الأولى. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد حفظ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبتهم، وعصمهم الله عز وجل من انخرام وانخراط فضلهم وعدم استقامة الأمر لهم، بل بقوا في ذلك نقلة للوحي لمن جاء بعدهم، فكان من بعدهم من جهة الفضل يعود إليهم، ثم يرجع كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع بعد ذلك لله سبحانه وتعالى المتفرد، فمنه بدأ جل وعلا وإليه يعود. وهنا مما ذكر المصنف رحمه الله في قوله وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. نقول أن الأنبياء إذا تفاضلوا فيما بينهم فإن تفاضل الصحابة فيما بينهم من باب أولى، فإذا جاز التفاضل في الأنبياء فإنه يجوز في الصحابة من باب أولى. والصحابة يتفاضلون، والصحابة يتفاضلون، وهم بمجموعهم العام على شطرين: السابقون الأولون واللاحقون. واللاحقون يعني الذين جاءوا بعد ذلك. والسابقون هم الذين آمنوا قبل الفتح، آمنوا قبل الفتح. واللاحقون الذين آمنوا واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. والسابقون أيضا على مراتب، فأقدمهم إسلاما أفضلهم، فأقدمهم إسلاما أفضلهم، وأفضلهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركوا البيعتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كما جاء في الصحيح. وفضلهم في هذه المرحلة، في المرحلة الأولى من السابقين، نقول أفضل السابقين البدريون، أفضل السابقين البدريون، ثم يأتي بعد ذلك الأحديون الذين شهدوا أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقدمهم إسلاما أفضلهم. والأصل أن المهاجرين أفضل من الأنصار، أن المهاجرين أفضل من الأنصار، ولهذا لا يوجد في مهاجري النفاق، لا يوجد في مهاجري نفاق، وإنما يوجد النفاق في أهل المدينة، يوجد النفاق في أهل المدينة، لأن المهاجرين إنما هاجروا في حال شدة وتجرد تام، فلا وجود لمطمع من الدنيا في نفوسهم، بل استدبروها وتركوها في مكة. وأما بالنسبة لأهل المدينة فإن الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والشوكة له والقوة، فاختلطت النفوس في ذلك، وإن كان سوادهم على اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانقياد لأمره، ولكن لا يوجد في آحاد المهاجرين نفاق، وإنما يوجد في آحاد أهل المدينة، وإنما يوجد في آحاد أهل المدينة. ولهذا فضل الله سبحانه وتعالى المهاجرين على الأنصار، فضل الله عز وجل المهاجرين على الأنصار. ووقع في ذلك شيء من النزاع فيما يتعلق بمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، حينما من أهل المدينة حينما أرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحاق بهم، هل يساويهم من هاجر بعد ذلك قبل الفتح ولو بسنوات يسيرة؟ نقول لا شك أن السابق منهم أفضل، أن السابق منهم أفضل، وذلك لكونهم قد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحقوا الفضل بتلك البيعة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد وصفهم بأنهم يبايعون الله. ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة وفضلهم على غيرهم، هذا باتفاق الأمة أن الخلفاء الراشدين الأربعة أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهم أفضل أيضا من سائري وهم أفضل من سائري من سائر الأمم إلا الأنبياء. وقد جاء تفضيلهم في جملة من الأحاديث، منها ما جاء التفضيل فيه مجملا في الخلفاء الراشدين الأربعة من غير تفصيل، كما جاء في حديث العرباض بن سارية عند الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فالحث على اتباع سنتهم إشارة على استقامة أمرهم وعلى فضلهم على غيرهم، واختصاصهم بالاتباع والانقياد والامتثال للأمر واجتناب النهي أكثر من غيرهم، وهذا تفضيل لهم. وثم تفضيل خاص قد جاء لهم، والأمة مجتمعة على فضل أبي بكر وتقديمه على غيره، وتقديمه على غيره، وهذا مما لا يختلف فيه أحد ممن صح إسلامه واستقام أمر دينه. وكذلك أيضا يليه بعد ذلك في الفضل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. وقد جاء عن عبد الله بن عمر كما جاء في البخاري قال: كنا نفضل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان. ففضلهم على هذا ففضلهم على هذا الترتيب، وقد جاء في ذلك بتفضيلهم مع غيرهم، بتفضيل الخلفاء الراشدين الأربعة وقرنهم بغيرهم، وجاء في كل واحد منهم فضل خاص، وجاء في كل واحد منهم فضل خاص. وإذا وكل وصف في فضل الصحابة فلهؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة النصيب الأوفر منهم، فكل فضل جاء في الصحابة فلهؤلاء الأربعة النصيب الأوفر منهم. ولا يلزم في كل فضل ورد في فضل الصحابة أن يدخل فيه جميع أفرادهم، فإن الفضل جاء في المهاجرين لا يلزم أن يدخل فيه الأنصار، وجاء في فضل الأنصار لا يدخل فيه المهاجرون، وجاء كذلك أيضا ما يتعلق بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لا يدخل في ذلك ممن جاء بعدهم، وفضل من آمن قبل الفتح ممن آمن بعده. كل فضل جاء في متأخر فهو في حق المتقدم من باب أولى، وكل فضل جاء في المتقدم لا يلزم أن يكون فضلا للمتأخر، وإن اشتركوا في فضل الصحبة. والأمة مجتمعة على هذا التسلسل، ولا خلاف عندهم في ذلك، واستقر الأمر على هذا. وأما بالنسبة لوجود الخلاف في الصدر الأول في التفاضل بين عثمان وعلي بن أبي طالب عليهم رضوان الله، فنقول إنه قد وقع خلاف يسير في الصدر الأول في التفاضل بين عثمان وبين علي بن أبي طالب، إلا أنه يجب أن يعلم أنهم يتفقون على أمور. الأمر الأول أن عثمان أحق بالخلافة من علي بن أبي طالب، أحق بالخلافة من علي بن أبي طالب، ولو فضل بعضهم علي بن أبي طالب على عثمان عليه رضوان الله تعالى. وكذلك أيضا مما يتفقون عليه أن تفضيل بعضهم لبعض لا يعني منقصة للآخر، كما يتخذ أهل البدع ممن يفضلون أحدا إزراء بغيره، فهذا لم يكن موجودا. وقد حكى الشافعي رحمه الله إجماع الصحابة والتابعين على فضل أبي بكر وعمر، وذكر الخلاف في أمر عثمان وعلي بن أبي طالب في تفاضلهم فيما بينهم. ومما يتفقون عليه أن من قدم عثمان على علي أو قدم عليا على عثمان أنهم يتفقون على فضل الاثنين على غيرهم، على فضل الاثنين على غيره، وأن تقديم الواحد على غيره لا يعني تأخر غيره على من كان بعده. وكذلك أيضا نجد أن هذا الخلاف أيضا قد اندثر، ثم استقر الأمر على فضلهم وتسلسلهم في الفضل، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. والأمر الذي هو محل اتفاق وقطع، بل كانوا يعزرون عليه ألا يقدم أحد على أبي بكر وعمر. وقد صح عن علي بن أبي طالب كما جاء في البخاري أنه قال: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. وقد قال علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أيضا بفضل أبي بكر وعمر، كما جاء عن محمد بن الحنفية أنه قال: سألت علي بن أبي طالب عليه رضوان الله عن أفضل هذه الأمة فقال: أبو بكر. قال: ثم قلت: ما ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فخشيت أن يقول عثمان فقلت: أنت. قال: ما أنا إلا من جملة الناس. وذلك أنه يريد فضل أبيه على غيره. ومثل هذا الأمر ربما يقع في النفس، ولكن الإنسان لا يحيد عن الدليل إن ثبت عنده. ولهذا نقول إن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على التفضيل الذي فضلهم الله عز وجل به من جهة الإجمال، وكذلك أيضا من جهة الأفراد، فإنهم على هذا الفضل، فاستقر الأمر على ذلك. وهنا في قوله قال: وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وقد جاء وصف في ذلك ما جاء في حديث العرباض بن سارية عليه رضوان الله لما تقدم، قال: وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا في إشارة إلى الإحداث الذي يكون بعد ذلك. قال هنا: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وقوله الحق. نقول قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة لبعض الصحابة، منهم ما شهد له على سبيل الإجمال بنص واحد، ومنهم من أفرده مفردا بالشهادة، وإنما وصفوا بالعشرة لأن الخبر جاء فيه واحدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي بن أبي طالب في الجنة، وطلحة في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد ابن أبي وقاص في الجنة. فهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم، وقد بشر الله سبحانه وتعالى غيرهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبشرت أزواجه بالجنة، وكذلك أيضا بشرت فاطمة ابنته بالجنة، وبلال بالجنة، وعكاشة بن محصن بالجنة، وجعفر بالجنة. وإنما يخص العلماء للشهادة لهؤلاء العشرة بالجنة لأنهم جاءوا في خبر واحد واستفاض فيهم الأمر، واستفاض كذلك أيضا فيهم الفضل، وهم أيضا أفضل السابقين الأولين. وكذلك أيضا فإنهم قد اشتركوا بأمر أنهم من السابقين وأنهم من المهاجرين، وهذا يؤكد ما تقدم في فضل المهاجرين على الأنصار، وهذا يؤكد ما تقدم في فضل المهاجرين على الأنصار. قال بعد ذلك: والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكف عما شجر بينهم. الإشارة إلى ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاف ونزاع، نقول يشيرون إلى ذلك لأنه قد وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، وقع بينهم شيء من النزاع والخصومة، وهذا النزاع على ما تقدم إنما هو في دائرة الاجتهاد، أنه داخل في دائرة الاجتهاد، وما خرج منه من دائرة الاجتهاد فإننا نحمله على عدم منافاة الأصل، فإن الله سبحانه وتعالى فضلهم بأسباب ثلاثة، وأن الله عز وجل قد حقق لهم ذلك وحفظه عليهم، فلم يخرموا من ذلك شيئا، فلم يخرموا من ذلك شيئا. وكانت الطريقة في بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمساك عما وقع من نزاع فيما بينهم، وكذلك أيضا خصومة، فإنهم لم يكونوا يتكلمون فيما خاض بينهم، وجمهورهم على الإمساك. وإن تكلم بعضهم في شيء من ذلك فيتكلمون فيما بينهم، ولا يتكلم الأدنى على الأعلى، فلا يتكلم الأدنى على الأعلى. وعند الكلام في الخلاف الذي يكون بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الالتزام بجملة من القواعد. القاعدة الأولى أن الخلاف الذي وقع بينهم لا ينزع عنهم فضل الصحبة، وأنه لا يلحق غيرهم بهم، وأنهم على ما فضلهم الله عز وجل به. القاعدة الثانية أن الخلاف الذي وقع بينهم أنه من أبواب الاجتهاد، فهم يدورون بين الأجر والأجرين، وليسوا بالمعصومين. وإن خرجوا عن ذلك فيخرجون في دائرة أفراد أو في أفعال أو في أقوال ضيقة. القاعدة الثالثة أن ما يقعون فيه من خلاف ونزاع في ذلك أنه يجب الإمساك عنه إلا ما أفاد ونفع من أمور الفقه، وذلك أننا نجد أن بعض الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله في كلامه على قتال أهل البغي يورد بعض النوازل التي وقعت زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيها بعضهم، حتى لما أنكر على الإمام الشافعي رحمه الله ذلك أيده الإمام أحمد على قوله، قال: فماذا يصنع بهذا الباب؟ يعني أنهم استنبطوا معنى فقهي، فيؤخذ من ذلك فائدة فقهية أو حكما من غير تعرض للفصل للفصل الذي يكون لأمر يكون بينهم ويوقع شيئا في النفوس، يوقع شيئا في النفوس، وما يتبعه من سب أو لعن أو تقبيح أو غير ذلك، فإن هذا من الأمور، فهذا من الأمور المذمومة التي وقع الاتفاق عليها. ومن الأمور المهمة التي يجب التنبيه عليها عند الكلام على الخلاف الذي يقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يجب أولا أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين فضلهم مع علمه بوقوع الخلاف بينهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المؤمنين. إذن يعلم بالنزاع، ومع ذلك أمضى الفضل له. فإذا علم النبي عليه الصلاة والسلام من أمرهم النزاع والخلاف الذي كان بينهم، ومع ذلك أمضى الصحبة، فالأولى للأمة أن تمضي الصحبة والفضل كما أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن سلبهم إياها والوقوع فيهم لأجل ذلك، أن هذا تعدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاوزة لأمره وحكمه عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر في هذا أن الإنسان إذا أراد أن ينظر في خلاف يقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يدخل فيه بأدب وإطراق، وذلك إجلالا للمتخالفين، وذلك أن أدناهم منزلة هو أفضل من الداخل فيه من غيره، وقد كانوا هم عليهم رضوان الله يسلكون ذلك المسلك فيما بينهم. فما كان عثمان يدخل في أمر يقع بين أبي بكر وعمر لعلو منزلتهما بالنسبة له، وما كان علي بن أبي طالب يدخل في الخلاف الذي يكون بين عمر وبين عثمان، وكذلك أيضا من كان بعدهم ما كانوا يدخلون فيه إلا بأدب وإجلال مما يكون بين عثمان وعلي وغير ذلك من مسائل خلاف الاجتهاد. ولهذا نقول ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتكلم في مسألة من مسائل الخلاف الذي يكون بين الفاضلين، أن ينظر إلى منزلته إليهما قبل الخوض في المسائل التي وقع النزاع فيها، حتى يدخل إليها بإجلال واحترام وتعظيم. وذلك كدخول الإنسان في نزاع والديه فيما بينهما، فإنهم فيما بينهم يكون بينهم النزاع والخلاف، وذلك لعلو منزلتهما وتبادل الحق بينهما. فربما يخطئ أحدهما على الآخر، فمع خطئه فهو أحق بالفضل ممن دونه، وذلك بأمر البنوة مع الأبوة. ولو عرف المخطئ منهما فإنه يتعامل معه بأدب، إنه يتعامل معه بأدب، ولو تجلى خطأه فهو مع خطئه أفضل منك مع صوابك. وذلك لما تقدم من جلالة الفضل والسابقة التي حفظها الله سبحانه وتعالى لهم وأبقاها عليهم، وهي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله عملهم يختلف عن عمل غيرهم، فعملهم ولو استقله الإنسان من جهة نظره في الظاهر، إلا أن جلالة موضعه وزمانه ومكانه وسابقته هو أفضل من غيره. وهذا ما ينبغي أن ينظر إليه، أن من الصحابة من مقامه ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من مقامه متعبدا لله عز وجل سنين بعد ذلك، كما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وعن غيره. وكان من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما وقع من شجار ونزاع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه غالبا ما يغر الصدور ويقع في ذلك في ذلك خلاف. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله إذا سئل عن النزاع والفتنة التي وقعت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ولكم ما كسبتم، يعني أنها قد سلفت لها ما كسبت، والله سبحانه وتعالى يفصل بينها، وهي أيضا على فضلها الذي حفظ الله سبحانه وتعالى حفظه الله عز وجل عليها. ثم أيضا أنه قد دخل طوائف من أهل البدع في هذا الباب وتوسعوا فيه وجعلوا أنفسهم حكما وفصلا في النزاع والخلاف الذي كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرفوا سابقتهم ولا لاحقتهم، وعظموا أنفسهم فيما ظنوا أنه عليه من صواب، وغاب عنهم ما هم عليه من قصور وتأخر منزلة، حتى ظنوا أنهم أفضل من سابقيهم، فتجاوزوا في ذلك بالسب أو الطعن أو غير ذلك. وهذا لا شك أنه موضع ليس هو من مواضع الفضل التي انعقد عليها فضلهم بالنسبة لغيرهم. فضلهم انعقد بالنسبة لغيرهم لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته وتأييده. ما وقع من خلاف اختلفت الجهة، لم يكن خلافهم مع رسول الله، وإنما خلافهم فيما بينهم. هم حفظوا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا صحبته ونصروه وأيدوه، وما كان من خلاف فقد وقع بينهم لا خلاف على سنة رسول الله، فما بدلوها وما حرفوها، وإنما اجتهدوا في فهم النص، كل على ما رآه. وهذا الله عز وجل يكل كل أمر على اجتهاده واستفراغ وسعه، ولهم من سابقتهم ما يغفر الله عز وجل لهم ما جاء من متأخر أمرهم. والأصل عند السنة والجماعة أن الحسنات تكفر السيئات، وهي على جهتين: الجهة الأولى أن الحسنة إذا جاءت لاحقة تكفر السيئة السابقة، الأمر الثاني أن الحسنة إذا كانت سابقة كفرت السيئة اللاحقة. وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب، قال عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم. في هذا دليل أن الله قد يغفر لعبده زلته اللاحقة بحسنته السابقة، وأنه لا يلزم من غفران الذنب بالحسنات في قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، أن الحسنة لابد أن تكون لاحقة للسيئة، وأن السيئة تكون سابقة لها. وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فسيئته حسنته السابقة تغفر له ما يكون بعد ذلك. وهذا ما يجهله الخام من الخائضين في هذا الباب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم سابقتهم، فنظروا إلى المخالفة اللاحقة وما نظروا إلى الموافقة السابقة، فجعلهم ذلك يستسهلون الوقيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم بالخلاف كما تقدم الإشارة إليه، وكما جاء في حديث أبي موسى وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة المغرب ثم خرج، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نجلس معه حتى نصلي صلاة العشاء. قال: فرجع إلينا فقال: ما زلتم مكانكم؟ قالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إليها، قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وما يوعدون من ذلك من الخلاف، وكذلك أيضا من النزاع، وكذلك أيضا الشقاق وغير ذلك. ومن ثمة مسائل تتعلق في الوقيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ربما تكون من المقاصد عند بعض أهل البدع والطوائف الوقيعة في الصحابة، لأن الوقيعة فيهم وقيعة في الشريعة، فبعضهم يتخذ الوقيعة في الصحابة ذريعة لإغلاق باب الشريعة وإسقاط وصول الوحي، لأنهم هم نقلت الوحي كتابا وسنة، وكلما أسقطت واحدا أسقطت حاملا، وبمقدار ما حمل وبمقدار ما نقل فإنه ينقص من دين الله سبحانه وتعالى بمقدار ذلك عنده. ولهذا لما أسقط الرافضة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جميعا إلا نفرا يسيرا غاب عنهم الوحي فتخبطوا فأخذوا أقوالا لبشر وافتروا على الله عز وجل كذبا، فوقعت فيهم الخرافة والضلال والزير لأنهم كذبوا على الله سبحانه وتعالى، فدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه، فكانوا أكثر الطوائف بدعة وضلالا وكفراء وشراء. والسبب في ذلك أن القدر الذي أسقطوه من الصحابة أكثر من القدر الذي وقع فيه غيرهم، فكان الضلال عندهم أكثر من الضلال عند النواصب وغيرهم، والضلال في الرافضة أشد من الضلال في الخوارج. والمحفوظ من دين الله عز وجل عند الخوارج أكثر من المحفوظ من دين الله عز وجل عند الرافضة، وذلك بمقدار ما أسقطوه من النقلة العدول. وأهل السنة قد حفظ الله عز وجل لهم الدين بحفظهم لأولئك النقلة ومنزلتهم ووضع ما وقعوا فيه وما ورد فيهم من خطأ بموضعه الذي وضعه الله عز وجل فيه من دائرة الاجتهاد أو من دائرة الخطأ المغفور، لأنهم ليسوا بمعصومين. ثم أيضا يجب أن يعلم أنه ما من خطأ وقع فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم إلا وقد وقع في أفرادهم فيما بينهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنسه. فإذا كان ثمة اختلاف على قول فوقع فيما بينهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان وقع بينهم اقتتال فوقع في أفرادهم قاتل ومقتول، وإذا وقع فيما بينهم بعد ذلك من الوقيعة باللسان من السب أو غير ذلك فقد وقع أصله بين أفراد والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. فإذا وقع أصله وجنسه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ما سلب النبي صلى الله عليه وسلم أولئك النفر الفضل والصحبة والمنزلة، فإنه كذلك لمن جاء بعدهم من باب أولى، ولكنه كثر فيهم أكثر مما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لغياب الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بينهم النزاع وكانوا يأتمرون بأمره ويمتثلون لحكمه وقضائه فيما بينهم، ولما انقطع الوحي رجع كل واحد منهم إلى الاجتهاد فيما لم يرى فيه حكما ظاهرا وفصلا بينا من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في زمانه وقع ذلك ولم يسلب أولئك الأفراد الفضل ولا الصحبة وبقوا على ما هم عليه في عموم ذلك الفضل، فإنه يلحقهم ذلك فيما بعد ذلك. وحتى ما وقع فيما بعد ذلك وذلك من المخالفة الكبرى وهي الردة، لما ارتد من العرب وذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى ذلك، قد أشار إلى هذا. وهذا النوع أيضا قد وقع جنسه، فقد وقعت الردة أيضا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في أفراد، ووقوعها في أفراد في زمن النبي مع وجوده ومع ذلك لم يسلب الفضل لذلك الجمهور وأولئك الجماعة، كذلك أيضا لا يسلب الفضل لأولئك لأنه قد ارتد منهم من ارتد في زمنه. ولهذا نقول إنه كما حفظ الفضل لهم في الصدر الأول وقوع جنس تلك المخالفة أو الردة أو الكبيرة، فإنها لا تسلب أيضا لمن آمن وبقي على الاتباع أو على أصل الصحبة، لا يسلب له ذلك الفضل. ومن المسائل المهمة التي يجب تقريرها هنا ما يتعلق بحكم المتعدي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول إن التعدي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي حمله على أقسام. القسم الأول ما ثبت فيه نص وحكم متواتر، فكل من خالف هذا الحكم المتواتر بذم أو سب أو تنقص فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، ولو كان الأمر يتعلق بواحد، ولو كان الأمر يتعلق بواحد. وصور ذلك أن النص قد استفاض وتواتر في مسائل، أولها في فضل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عموما، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل جمهورهم على أمر على استقامة أمر، فمن طعن بهم جميعا أو طعن بجمهورهم فإنه ما طعن بهم إلا لأجل أمر قد اشتركوا فيه، وما اشتركوا في شيء إلا في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا تجمعهم قبيلة واحدة، ولا يجمعهم حسب واحد، ولا قرابة واحدة، ولا يجمعهم بلد واحد، ولا لون واحد، وما يجمعهم إلا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن طعن بهم جميعا أو طعن في جمهورهم فإنه طعن بأمر قد اشتركوا فيه ولم يشتركوا إلا في أمر الصحبة. ولهذا نقول قد كفر بالله سبحانه وتعالى من هذا الباب، كفر بالله عز وجل من هذا الباب. وكذلك أيضا منها من ثبت بالتواتر فضله، من ثبت بالتواتر فضله، أو ثبت بالتواتر تبرئته، أو ذكر منقبة له فنزعت المنقبة ولو كان عنه وحده، أو كذب ما ثبت بالتواتر من فضله، وذلك في من وقع في أبي بكر، أو كذب تبرئة عائشة ووقع في عرضها. فهؤلاء وإن وقعوا في الواحد في الفرد والفردين لا يدخل حكمهم فيما يتكلم عليه بعض العلماء في من طعن في الصحابي الواحد أو في الاثنين أنه مبتدع ما لم يطعن بجمهورهم، فهذه مسألة مختلفة، لأنه إنما وقع في الكفر لا لتعلق الأمر بواحد أو باثنين، وإنما لتعلقه بتكذيب أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، كمن كذب أن أبا بكر كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، أو كذب بفضل أبي بكر فكفره وحده. فمن كفر أبا بكر عليه رضوان الله تعالى وحده يعادل تكفير بقية الصحابة جميعا، فكفره في ذلك واحد، لأن ثبوت فضل أبي بكر كثبوت فضل جميع الصحابة، كثبوت فضل جميع الصحابة. ومثله كذلك عمر، وقريب منه عثمان، وقريب منه علي بن أبي طالب عليهم رضوان الله تعالى. وكذلك أيضا من اتهم أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة، سواء كانت عائشة أو غير عائشة، فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. في عائشة لأن الله عز وجل برأها، وفي غير عائشة وفي عائشة لأن الوقيعة في زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقيعة في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عصم الله عز وجل أزواجهم من الوقوع في الفاحشة. والأصل أن زوجة النبي من الأنبياء قد يقع منها الكفر ولكن لا يقع منها الفاحشة، يقع منها الكفر ولكن لا يقع منها الفاحشة، كما وقع الكفر في امرأة نوح وامرأة لوط، ولكن لا يمكن أن يقع منهما ولو كانتا كافرتين أن يقع منهما الفاحشة. لماذا؟ لأن جرم الكفر لازم، وجرم الفاحشة متعدي إلى الزوج، يتعدى إلى الزوج. ولهذا يسمى من أقر الخبث بأهله أنه ديوث، أنه ديوث. ولهذا جوز الله سبحانه وتعالى وقوع ذلك من نساء الأنبياء عن الكفر، وما جوز وقوع الفاحشة لتعديها إلى النبي وإلى نسبه، إلى النبي وإلى نسبه. ولهذا نقول يقع فيه الكفر من جهتيه، يقع الكفر فيه من جهتيه في عائشة، وكذلك أيضا في من جهة واحدة في بقية أمهات المؤمنين، لأنه يتعدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما يقع في غيرهن من نساء أصحاب رسول الله، من نساء الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فذلك له حكم مختلف مع كونه جرما وإثما مبينا، كان جرما وإثما مبينا. والثانية فيما يتعلق بالوقيعة في الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ما كان في أمر لم يثبت به دليل قطعي، لم يثبت به دليل قطعي، ولم يكن معلوما من دين الإسلام، من الإسلام بالضرورة، وذلك بالوقيعة في الواحد منهم ووصفه بشيء لا يشترك فيه مع غيره، وذلك أن الصحابة يتباينون من جهة الحدة والغضب والقوة والضعف والكرم والبخل والشجاعة والجبن، فهذه مراتب يتباين الناس فيها، يتباين الناس فيها. فمن وصف أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من صفات التنقص والاحتقار والازدراء فإنه مبتدع ضال، كمن يصف واحدا منهم بالبخل، أو يصف واحدا منهم بالجبن، أو يصف واحدا منهم بالضعف والخور، أو غير ذلك من الصفات. وإنما قيل بابتداعه مع القول بعدم عصمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأسباب. أولها أن هذا من الأبواب التي يتخذها أهل البدع للدخول فيما هو أكبر منها، فالوقيعة في وصف واحد منهم بالبخل هو ذريعة للوقوع فيما هو أكبر من ذلك فيه وفي غيره. فنقول هذه بدعة وضلالة وذريعة إلى غيرها. الأمر الثاني أن مثل هذه الأوصاف لا أثر بها على المتكلم، فحينما يقع بين الصحابة وصف واحد منهم للآخر بالضعف أو يصفه بالبخل أو غير ذلك، فإنه يقع بينهم مثل هذا الكلام، وذلك لعلو منزلتهم، ليس لأحد من دونهم أن يقوم مقام أحدهم فيتكلم بالآخر، لأن ذلك يعني الصحابة فيما بينهم، ولكن لا يعني من كان بعدهم ما كان في الصحابة من خصال متباين. الأمر الثالث أن ذلك يكون ذريعة للطعن بالشريعة، فإذا وصف الواحد منهم بالجبن وعدم الشجاعة، أو وصف واحد منهم بفرط القوة عن الحد المشروع أو الشجاعة المخالفة للمشروع، ذريعة للطعن بما نقله من وحي أنه ربما كان مجاهدا ففعل، أو كان مقاتلا فانحاز، فيؤول قوله ذلك أنه جراءة عن الحد المشروع أو نكوص عما أمر به، فيتسلل بذلك إلى تبديل الشريعة وتحريفها، إلى تبديل الشريعة وتحريفها. ولهذا نقول وإن جاز على بعض أفرادهم من الخطأ وما يجوز على النفوس البشرية فإن الإمساك عن ذلك واجب، وكذلك أيضا فإن هذا من طرائق أهل البدع أنهم يجعلونه بابا للدخول إلى غيره. وكذلك أيضا فإن من نهج أهل السنة والجماعة وطرائق السلف في التعامل بروايات الخلاف التي تكون بين الصحابة وغير ذلك، أنهم يمرونها كما جاءت من غير خوض فيها إلا بما يستفاد منه حكما فقهيا، وما يفيد الإنسان عبرة وعظة، من غير أن يكون الإنسان حكما أو قاضيا بين المتنازعين، يقضي لهذا ويفصل لهذا ولا أثر لذلك عليه، لا في حكم في مسألة فقهية ولا اعتبار له في ذلك، وكذلك أيضا من غير إكثار في الكلام في ذلك عند عامة الناس، عند عامة الناس ممن لا يعنيهم ذلك الخلاف. ولهذا من نظر في الكتب المصنفة كالكتب الستة ومسند الإمام أحمد تجد أنهم لم يوردوا شيئا من هذا النوع، لم يوردوا شيئا من هذا النوع إلا نزرا يسيرا له أثر في أبواب الأحكام، له أثر في أبواب الأحكام أو له أثر في أبواب الاعتبار والاتعاظ والاستبصار وغير ذلك، أما بعد ذلك فإنهم يحجمون عنه ولو كان بأصح الأسانيد. ومن نظر في الصحيحين ونظر في السنن الأربع ونظر في مسند الإمام أحمد يجد أنهم يجرون على هذه القاعدة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.